عين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجهات أربع: الأبوة والبنوة والأخوة والأمومة. فإن اجتمعت بنت أخ وعمة فالمال للعمة لأنها بمنزلة أب وهو يسقط الأخ، ومن نزلها عمًا أسقطها ببنت الأخ لأن الأخ يسقط العم. وإن اجتمعت بنت أخت وابن وبنت أخت أخرى فللواحدة حق أمها النصف، وللأخرى وأخيها حق أمهما النصف. قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث ذوي الأرحام: والجهات أربع. جهة ذوي الأرحام أربع جهات، هي الأبوة والبنوة والأخوة والأمومة. معنى هذا أن ذوي الأرحام يدلون إما بالأب أو يدلون بالأولاد إن بنين وبنات، أو يدلون بالإخوة والأخوات والأعمام والعمات ونحو ذلك، أو يدلون بالأم، فلا يخلو من واحد من هذه الجهات. جهة الأبوة يدلي بها العمات لأن أخت الأب، ويدلي بها العم لأم، ويدلي بها من كان فوق الأب ممن ليس بوارث كأعمام الأب وعماته، أعمامه من جهة الأم ونحو ذلك. والبنوة يدلي بها أولاد البنين والبنات من ذكور وإناث، أولاد البنات مطلقا، وأولاد البنين إذا كان بينهم وبين البنين أنثى، يعني أولاد بنات البنين وإن نزلنا. والأمومة يدلي بها من كان من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبو الأم والجدات غير الوارثات بالفرض. والأخوة بنات الإخوة وأولاد الإخوة لأم من بنين وبنات، وبنات بني الإخوة ونحو ذلك وإن نزلوا. فقوله رحمه الله والجهات أربع، لأنه تقدم لنا الجهات في الميراث بالفرض والتعصيب ست أو سبع أو خمس على الخلاف بينهم رحمهم الله، وهنا الجهات أربع: الأبوة يعني اللي يدلي بالأب، ولا الأب ما يدخل معهم، وآباؤه لا يدخلون معهم لأنهم أصحاب فرض أو تعصيب، ولكن يدلون بالأب. من هم الذي يدلون بالأب؟ العمات لأنهن أخوات الأب، والأعمام من جهة الأم يعني العم للميت عمه أخ لأبيه من أمه، أخ لأبيه من أبيه أو من أبويه، هذا بالفرض وبالتعصيب يرث بالتعصيب، لكن العم من جهة الأم يعني عمه أخ أبيه لأمه. والبنوة، البنوة الأبناء غير الوارثين بالفرض أو التعصيب، مثل أبناء البنات، البنات وارثات، أبناء البنات لا يرثون، أبناء وبنات الإبن لا يرثون، من كان بينه وبين الميت من الأولاد أنثى فإنه لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، وإنما يكون من ذوي الأرحام. والإخوة بنات الإخوة أشقاء أو لأب، وأولاد الإخوة لأم، أولاد الإخوة لأم، لأن أولاد الأم هم الذين يرثون بالفرض، لكن أولادهم لا، لا نصيب لهم بالفرض ولا بالتعصيب، فيكونون من ذوي الأرحام. والأمومة كل من يدلي بجهة الأم من أبيها وإخوانها وأخواتها وغير ذلك. فإن اجتمعت بنت أخ وعمه، انتبه، بنت أخ وعمه، بنت الأخ يا ترى تكون بمنزلة من؟ بمنزلة أبيها، بمنزلة أبيها، بمنزلة الأخ. والعمة بمنزلة من؟ أب، أنزلناها منزلة الأب، عدلت بالأب. إذا اجتمع أب وأخ لمن يكون المال؟ الأمر واضح، للأب. إذن بنت الأخ ما ترث مع العمة، يعني العمة أخت أب الميت، وبنت الأخ بنت أخ الميت، فدرجتهم من حيث الدرجة تقريبا واحدة، لكن من حيث الجهة يختلفن اختلافا كبيرا. والجهة جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، بنت الأخ بمنزلة الأخ، العمة بمنزلة الأب. إذا اجتمع أب وأخ لمن يكون المال؟ للأب. فكذلك هنا اجتمعت عمة وبنت أخ، يكون المال للعمة وحدها، لأنها تمنع من يأتي من جهة الأخوة، فالمال للعمة لأنها بمنزلة أب، وهو أي الأب يسقط الأخ. ومن نزلها عمن أسقطها، أسقطها ببنت الأخ. المسألة فيها خلاف، لأن من العلماء من قال العمة بمنزلة العم، العمة بمنزلة العم، ما تكون منزلة الأب، بنت الأخ بمنزلة الأخ، لا إشكال، بنت الأخ بمنزلة الأخ. فإذا اجتمع عم وأخ فمن يكون المال؟ للأخ، العم لا يأخذ شيئا مع وجود الأخ. فالمسألة هذه خلافية، لكن الراجح والله أعلم أن العمة بمنزلة الأب فتسقط بنت الأخ. ومن نزلها عمن أسقطها ببنت الأخ، لأن الأخ يسقط العمة. وإن اجتمع بنت أخت وابن، وابن أخت، وبنت أخت أخرى، انتبه، ذوي الأرحام يختلفون عن أصحاب الفروض والتعصيب. أصحاب الفرض والتعصيب إذا اجتمع مثلا ثلاثة أبناء ابن وابن ابن آخر وخمسة أبناء ابن ثالث وهكذا، هل يقسم المال على الآباء ونصيب كل أب يأخذه أولاده، أم يقسم على الموجودين؟ يقسم على الموجودين، لأنهم يدلون يرثون من الميت مباشرة، ما هم بالتنزيل. يعني عشرة أبناء أبناء، عشرة أبناء أبناء، منهم من يجتمع ثلاثة وأربعة أبوهم واحد، واحد أبوه واحد، واثنان أبوهم واحد، كيف يرثون؟ يرثون بحسب رؤوسهم، بحسب رؤوسهم، ما يقال نقسم المال على الأبناء الثلاثة ثم نصيب كل ابن يأخذه أبناؤه واحد أو أكثر، هذا لا يرد في الفرض والتعصيب، لكنه وارد في ذوي الأرحام، بنت أخت وابن أخت، أمهم واحدة وبنت أخت أخرى، أبي غيرهم، ابن أخت وبنت أخت أمهم واحدة وبنت أخت أخرى، كيف يرثون؟ نقول نقسم المال على أمهاتهم، فما كان للأخت الأولى التي خلفت ابن وبنت يكون لابنها وبنتها سواء، الذكر والأنثى سواء، وما كان لبنت للأخت الثانية يكون لبنتها وإن كانت واحدة، مثلا من ذوي الأرحام هلك هالك له أختان فقط والأختان ماتتا قبله، لكن واحدة من أخواته خلفت عشرة بين بنين وبنات، والثانية من أخواته خلفت بنت واحدة، كيف نقسم الميراث؟ أولاد البنات الأخوات الآن 11، عشرة لأخت وواحدة بنت واحدة لأخت أخرى، كيف نقسم المال؟ نقسم على 11؟ لا، نقسم على 2، لأن نقسمه على الأختين المدلى بهن، فما كان للأخت الأولى يقسم على 10 بنين وبنات الذكر والأنثى سواء، وما كان للأخت الثانية فتأخذه ابنتها وحدها، لأنهن ورثن بالتنسيل، ما أدلينا على الميت وإنما أدلينا بقرابتهن بالميت بمن يقربهن إلى الميت، فنقسم المال بين الوارثين للميت، ثم ما كان لوارث منهم يحال إلى ورثته، فللواحدة حق أمها النصف، وللأخرى وأخيها حق أمهما النصف الآخر. عندي مسألة، هالك اكتبها إذا كان معك لا تنساها، هالك عن عمه وبنت بنت بنت بنت بنت بنت وبنت أخ لأم أو أخت لأم سيان، وبنت أخ لأم وخال 4، جاءوك مسرعين كل يريد نصيبه، اقسم بينهم واتق الله فيهم واعدل وتذكر إن كان بعضهم يحجب بعضا، لا تنسى ذوي الأرحام مبني على ذوي الفروض والتعصيب، انتبه، اتق الله فيهم واقسم بينهم قسمة عادلة. قل لي المسألة من كم؟ أول لا، لما أحد يقول، بس اللي يعرف يرفع إصبعه أو يده يكفينا. أولا نشوف أصلها، المسألة من كم؟ من 2؟ ما يطيعونك كلهم، ما يطيعونك. المسألة من 6، لأن غالب ذوي الأرحام مسائلهم من 6، مسائلهم من 6، المسألة من 6، اتق الله وانتبه، لا تحرم وارث أو تعطي غير وارث، هذه مهلكة، وما تكون في مكان وحدك ما عندك من ترجع إليه. وهم جاءوك يسألون عن حكم الله جل وعلا فيهم، فاتق الله فيهم. من يعرف؟ من يقسم؟ من يعطي؟ ماذا ستعطي العمة؟ قلنا المسألة من ستة، ماذا ستعطي العمة؟ نعم، قل لي بصبعك. النصف، السدس، أحسنت، السدس. العمة لها السدس. لما يا أخي؟ نعم، لأنها بمنزلة الأب، والأب مع الفرع الوارث يأخذ السدس، وإن بقي شيء انتبهنا له. طيب، ماذا ستعطي بنت بنت بنت؟ ليست درجة أولى، لا، وإنما هي ثلاث. بنت بنت بنت يعطيها النصف ثلاثة، لأنها قربها شيئا فشيئا لمن وصلها مكان البنت، يعطيها نصيب أمها البنت أو جدتها أو جدة جدتها. انتبه لمن بعدها. عندك بنت أخت أو أخ لأم، اتق الله فيهم. من سيعطيها؟ ما أحد منكم؟ التمس تروح الدورة القاضي السمحة لي أعطيها حقه؟ لا، ما له شيء. لما؟ لأن أمها أو أبوها سقط ببنت البنت بالفرع الوارث. من يدلي بالأخ لأم يسقط بالفرع الوارث، فكذلك هنا ما له شيء. خال، خال ماذا ستعطيه؟ السدس. الخال نعطيه السدس، لأنه بمنزلة الأم مع الفرع الوارث. فالمسألة من خمسة، من خمس، من ستة، من ستة. وقد يردها البعض إلى الخمسة، وقد يبقيها على الستة فيقول واحد تأخذه العمة، لأنها بمنزلة الأب، والأب إذا بقي شيء من الفرو من السهام أخذ. فيصلح أن يقول من ستة، لأنها ما فيه مجال للتعصيب والفرض وكذا، ذو الأرحام إدلاؤهم ضعيف، فيأخذ الأب العمة نصيبها السدس منزلة الأب. وقد يقال يأخذ تأخذ العمة السدس منزلة الأب فرضا، وتأخذ الباقي تعصيبا، فتستمر على ما كانت عليه على ستة، ويكون للعمة اثنان، وللبنت البنت البنت ثلاثة، وللخال واحد الذي هو السدس. مسألة ثانية، اقسم. عم لأم، عم لأم، يعني ما هو بعم الأم، عم للميت أخ لأبيه من الأم، لا شقيق ولا لأب، وإنما أخ لأب الميت من أمه. عم لأم، وابن بنت، وبنت أخ شقيق، بنت أخ شقيق، وأب أم، أب أم، اتق الله فيهم. قريبة من تلك المسألة. المسألة من كم؟ من ستة. للعم لأم السدس واحد، لأنه منزلة الأب، منزلة الأب، والأب مع وجود الفرع الوارث يأخذ السدس. بنت بنت أقرب من تلك شيئا شيئا، ماذا ما أدلت بالبنت فهي تأخذ نصيب أمها، وهو النصف ثلاثة. عندنا بعدهم بنت أخ شقيق، انتبه، ماذا ستعطيها أو تحرمها؟ لها شيء؟ بنت أخ شقيق، بنت أخ شقيق ما لها شيء، لأن إذا نزلناها منزلة أبيها أخ شقيق ونزلنا العمة بمنزلة الأب، الأب لا يبقي للأخ الشقيق شيء فلا يتأخذ شيئا. بنت الأخ الشقيق يوجد في المسألة من يحجبها، أبي أم، أب أم ماذا ستعطيه؟ السدس، لأنه منزلة الأم. طيب تبقيها على ستة أو ترجعها على خمسة؟ تبقيها على ستة وتعطي العم لأم مثل المسألة الأولى، تعطيه واحد الباقي واحد تعصيبا، فيأخذ العم لأم اثنين، وتأخذ بنت البنت ثلاثة، ويأخذ أب الأم واحد، ولا تأخذ بنت الأخ شيئا لأنه وجد من يحجبها. فالجهات هذه تحجب بعضها يحجب بعضا، إذا أدلى بالأخ ووجد من أدلى بالأب فمن أدلى بالأب يحجب الأخ، من أدلى بالأم يحجب من أدلى بالجدة. عندك أب أم وأب جدة، أب أم وأب جدة، أب الجدة ليس له شيء مع وجود أب الأم، أنه مقدم عليه. اقسم هلك هالك عن بنت أخ وأب أم، بنت أخ وأب أم، بنت أخ وأب أم، كم من ثلاثة؟ لأب الأم الثلث لأنه منزلة الأم، والأم في هذه المسألة تأخذ الثلث، والباقي لبنت الأخ لأنها بمنزلة الأخ تأخذ ما بقيت بمنزلة التعصيب، فتكون من ست، من ثلاثة لأب الأم واحد، ولبنت الأخ ثلاثة، ولبنت الأخ الباقي اثنين. هلك هالك عن عمة لأم وخالة شقيقة، المسألة من ثلاثة، للخالة الشقيقة لا، لأن فيها الخالة الأخت لها النصف، خالة شقيقة أخت أمها خالة شقيقة تدلي بمنزلة الأخت، لا المسألة من ثلاثة، من ثلاثة للخالة الشقيقة لأنها منزلة الأم فتأخذ الثلث واحد، والعمة لأم بمنزلة الأب تأخذ ما بقي اثنان، وهكذا. هلك هالك عن بنتي بنت وبنتي أخ، بنتي بنت وبنتي أخ، المسألة من بنتي بنت وبنتي أخ، المسألة من اثنين، لبنتي البنت واحد النصف واحد، ولبنتي الأخ الباقي واحد يقسم عليهن. هلك هالك عن بنت بنت بنت بنت بنت بالدرجة الخامسة، وبنتي بنت بنت بنت بنت، درجة الأمهات متساوية، ووحدة لها بنت واحدة، وحدة لها بنتين، المسألة من اثنين، هذا ما فيه غيرهم، لكل للبنت الواحدة النصف نصيب أمها، وللبنت الأخرى نصيب، وللبنات الأخريات قللنا أو كثرنا نصيب أمهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.